إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتتمة البحث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. فالقلوب، بارك الله فيكم، أوعية. القلوب أوعية تتحمل كل شيء ويدخلها كل شيء، يدخلها الإيمان، يدخلها الكفر، يدخلها النفاق، يدخلها الرياء، يدخلها حب العجل، أوعية. فهنا يقول خالصا من قلبه، فهذه القلوب أعظمها وأجلها وأكبرها عند الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه قلب إبراهيم الخليل. ووصف الله إبراهيم قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي يقول: اتخذني ربي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أو المحبة اللي تتخلل جميع أجزاء البدن، فمحبة الله كانت تملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أبيه إبراهيم. ولذلك سمي الخليل، أي قل ما عاد يتحمل محبة كائن ما كانت إلا محبة الله وما جاءه عن الله. فهذا هو القلب السليم الذي يعمر قلبه أو يعمر قلبه محبة الله، وليس في قلبه إلا ما يرضي الله، ولا يكن للناس إلا ما يحبه الله. هذا قلب سليم. وهذا الواقع، لو قال لا إله إلا الله مخلصا من هذا القلب دخل الجنة، بل ووجبت له الجنة. لماذا؟ لأن كلمة لا تشوبها شائبة، ولا يشغلها شغل، ولا يعيقها معيق أبدا. لما قلبه معمور بالمحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا محبة النبي، من والدك ووالديك وعشيرتك وقبيلتك والناس أجمعين، فما بالك بالنبي؟ مع محبة النبي محبة لله. الواقع، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فشيء مأمور به من قبل الله، فهذه أيضا محبة لله. فإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأت قلبك من محبته، على ماذا نحبه؟ نحب على ما جاءنا من رسالة، على ما جاءنا من كتاب، على ما جاءنا من سنة، على ما جاءنا من أخلاق عالية، أخلاق كريمة، كرم، وله علينا الفضل الأكبر بعد الله جل وعلا. فنحب، هذه المحبة هي محبة لله الواقع، هذه محبة لله. فإذا كان قلبك معمور بهذه المحبة، أي بمحبة الله ورسوله، ولذلك النبي قد يخطر لخاطر بعض الناس انه انا محبة النبي تغمر قلبي، ما في حاجة لمحبة الله. لا، هذا لم يرضى حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يذوق طعم الإيمان، أو طعم الإيمان لا يذاق إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. إذن قلبك مع محبة النبي محبة لله. ومعلوم لديكم أن المحبتين قد تتعادل، وقد تزيد محبة الله أحيانا وقد تتعادل، لكن إذا أحببت الرسول أكثر من رب الرسول، رب الرسول ما يرضى الواقع صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن تتعادل أو تزيد على محبة الله. وكلا المحبتين كنا مأمور بها عبادة، عبادة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا المسلم يحاول بكل وسيلة أن يغمر قلبه ويعمر قلبه بالمحبتين. لماذا؟ يخلص العمل. أما مشاغل الدنيا في قلبه، الغنى في قلبه، الزنا في قلبه، حب الربا وكثرة المال في قلبه، شهوات الدنيا في قلبه، لا يتسع هذا القلب لتكون كلمة لا إله إلا الله خالصة منه، ما يتسع. لما؟ ما كانت خالصة، لأنه فيه دخل وفيه شوائب وفيه أشياء تتعارض مع المحبة الواقع، تتعارض مع الإخلاص، تتعارض مع كليات المحبة اللي الله أرادها لنا. فلذلك على كل مسلم إذا سمع هذا الحديث: إن الله حرم على النار، كلمة كبيرة، إن توكيد، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، شيء كبير. حرم على النار، حرام على النار تأكلك، ولو ألقيت في وسطها والله لا تأكلك. ولذلك الدجال عندما يخرج، فالذي يكفر في الدجال مصيره أن يلقى في النار، مصيره عند الدجال أن يلقيه في النار، فيمسك بيديه ورجليه ويلقى في النار، فيقول صلى الله عليه وسلم: فتكون عليه بردا وسلاما. لما حرم الله عليه احتراقه بالنار؟ هذا لأنه كانت الكلمة نابعة من قلب مخلص، من قلب طيب لا تشوب شائبة، ما في كيد، ما في مكر، ما في خداع، ما في مرض، ما في حب شهوات أبدا، إنما قلب صافي مصفى يريد لجميع الناس الخير ويريد لنفسه الخير والنجاة من عذاب الله وسخط الله. فإذا تكلمت تنفعك ولو بعد حين، تنفعك ولو بعد ملايين السنين. نعم، يا عم أبو طالب مشرك، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أقف حجيج مع الله أقول له: يا ربي عمي قالها، قالها في، وكانت آخر كلمة قالها على ملة عبد المطلب. ومع ذلك عندما ناصر كلمة التوحيد مناصرة، وما اعتقدها وما عمل بها، يعتقد صحتها لكن لم يعمل بها، ومع ذلك نفعه الله، نفعه الله، فما قالها، وقال على ملة عبد المطلب، ذلك نفعه الله بمساندتها وبإعلائها وبرفع شأنها. وقالوا له: يا رسول الله عمك كان يحوطك ويرعاك، هل لا نفعته؟ قال: نعم، وجدته في ربض النار في وسط جهنم، وأخرجته إلى النار تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماؤه. وأهون أهل النار عذاب أبو طالب. لما؟ لأنه ناصر كلمة التوحيد. فما بالكم لو قالها، لو جنه ورب فاز ورب الكعبة، لكن مات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك، فلا خروج من النار مطلقا إلى الأبد. لكن عندما ناصرها، وعندما ساندها، وعندما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحماية اللي يرضاها الله، نعم، نفع بهذا الحماية. إذن على المسلم أن ينتبه لهذا الحديث، ينتبه لهذا الأثر. أخي اللي ساندها من الكفار ينتفع فيها، فكيف أنت إذا ساندتها وكنت من أهلها؟ أخي والله ما يقدر بقدر ولا يوزن بميزان مقامك عند الله أبدا أبدا. المشرك الكافر انتفع بها، وأخف أهل النار عذاب هو لأنه ناصرها، فما بالك بارك الله فيك إذا ناصرتها وعملت بمقتضاها، فلك ما لك عند الله، وهذا ما واحد يعارض فيه أبدا. الصحيح الحديث الثاني: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الحديث الثالث: من قال لا إله إلا الله نفعه يوما من دهره. من قال لا إله إلا الله نفعه يوما من دهره، يعني يوم من الأيام تنفعك هذا ويرفعك الله بها إلى عليين ويدخلك الجنة بعد ما تكون فحم ودا. إذن فيها خير وفيها نعيم. في هنا الحديث الأخير: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في حقوق لقائلها في الدنيا وعليه حقوق، وفي حقوق لقائلها في الدنيا في الآخرة وعليه حقوق. فهنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تحوي المعنيين. فإذا كنت عربي صحيح تتذوق لا إله إلا الله، إذن لا نافية للجنس، نفيت كل إله دون الله إذن كفرت به، إلا الله آمنت بالله. ولكن النبي أكد ذلك: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، خلاص له ما لنا وعليه ما علينا. في يأتي يوم يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يرفع فيها كل شيء، ما في خير في الأرض أبدا. يقول الرجل المسن العجوز، يقول: أدركنا عن آبائنا، أدرك عن آباء وأجداده أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون سواها، لا صلاة ولا يدعون، ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج أبدا، إلا بس فقط لا إله إلا الله. فيقول: فيدخلون بها الجنة، ما يعرف شيء ولا عمل شيء، يقول: أدركنا على الأمة السابقة من آبائنا وأجدادنا يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها فيدخلون بها الجنة. إذن أمرها كبير يا عباد الله الواقع، وهي الصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله الركن الأول من أركان الدين، وحاوية تعرفون المرسل اللي هو الله، المرسل اللي هو النبي، الأخير الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الرب، الرسول، الرسالة، وهذول اللي الله يسألك عنهم: من ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله جامعة لكل شتات الإسلام. شو بك عن مسلم أن يتعلمها؟ النبي أكثر ما حرص على الأمة، الرب أكثر ما حرص على الأمة أن يكونوا مسلمين. عمر بن الخطاب يروي رواية من أروع الروايات اللي يتدبرها ويتذوقها المسلم، يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، هذا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، وقعد إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق. فقال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال له أعلمني أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها حفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلبثنا مليا فقال علي بالسائل جبوليا. فالتمسوه فلم يجدوه. فقال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتى يعلمكم أمر دينكم. يعلمكم أمر دينكم. إذن أمر الدين كله الإسلام الإيمان الإحسان. ماذا على المسلم أن يدرك هذا؟ احنا قلنا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح، واللي يقولها خالصة من قلبه ولسانه معناها قلبه لا تشوب شائبة، خالص لله دائما في الطاعة ودائما في الخير. أما في بعض مريضة محشوة من الدنيا، من زخارفها، من زناها، من فقرها، من بلاها، من غثاها، فهذه ما قلبه لسانه يقين ما تطلع، فهذا قد يكون في النار، يعني ما في عليه ضمان. فإذا المسلم اللي بده الضمان الكلي أن يفرغ قلبه بها تماما بين يدي، يفرغ يوم في المليون من الدنيا صرفها، ويملأ بمحبة الله ورسوله، ويكذب على معرفة الإسلام من لا إله إلا الله للنهاية، على معرفة الإيمان للنهاية، على معرفة الإحسان للنهاية. فعندها إذا حي على هذا ومات على هذا حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. والذي يلقى في النار من المسلمين حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، المواضع اللي ذليت فيها لسلطان الله وخضعت فيها لسلطان الله النار ما تقربها أبدا، وحرم الله عليها تأكلها. لماذا؟ لأنها خضعت وذلت لسلطان الله، أو كانت آلة مسخرة لتسخرها لترضي ربك وتذل وتخضع لسلطانه، فحرمها الله على النار. إذن كذلك قلبك، قلبك إذا أخضعت لسلطان الله وما أدخلت فيه إلا ما يرضي الله، لأن القلب بارك الله فيكم قائد سيارة، الجسم السيارة والقلب القائد. فإذا عمل قلب وين تروح أنت وسيارتك؟ كل يوم حادث وكل لحظة حادث وكل ساعة حادث. لماذا؟ لأنه سواك أعمى ما بيشوف، فلذلك دائما يتخبط وما يرى طريقه. فهذا ورب الكعبة شأن مريض القلب، يتخبط أعمى دائما بشهواته، وراء الشهوات نار تلظى وقودها الناس والحجارة. بمجرد ما تنتهي شهواته وجاء الأجل وإذا به سقط في النار. ويلتا على ما فرطت في جنب الله، ما ينتفع ما ينتفع. إذن أيها الإخوة، الخلوص، خلوص القلب أن تتعلم الإسلام كامل، أن تتعلم الإيمان كامل، أن تتعلم الإحسان كامل، وتفرغ قلبا. إلا من أتى الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا بدعة ولا معصية ولا ضلالة ولا بكر للناس ولا خداع للناس ولا شر للناس، ولا تكلهم إلا ما يرضي الله، ولا تريد حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا أعداء لله، ما تريد لهم إلا الخيرية المطلقة. وتلقى الله على هذا إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم المعمور بالإيمان والإسلام والإحسان، وليس فيه واحد في المليون من شرك أو بدعة أو معصية. وإذا عمل المعصية استغفر وتاب، ودفعك القلب للاستغفار والتوبة، فأنت تبقى سليم القلب وحرم الله عليك النار. وبقدر عدم الخلوص عليه خوف ورب الكعبة، فاللي قلبه مليان مغمور بالمحبة والعبادة هذا سليم، واللي فيه على قدر ما في قلبك، فإذا كان في شرك أصغر لا يغفره الله لك، يعذبك ولو كنت من أهل لا إله إلا الله، ولو قلتها خالصة من قلبك ولسانك. ومن هذا الشرك الأصغر لا بد يعذبك الله. شرك الصلاة شرك، نعم كفر. لقيت الله على لا إله إلا الله وقلت مخلص لكن ما تصلي، خوفك كبير، كفر وأشرك. إذا قلبك مو سليم في عليه كبير. فإذا أيها الإخوة احرصوا هذا الوعاء، هذا القلب لا تملؤوه إلا بما يرضي الله، وجنبوا كل ما ينقته الله ويبغضه. وباب التوبة والكعبة مفتوح 100 عام من قبل المغرب، 70 سنة عرض الباب، باب التوبة يسعك ويسع ملايين البشر. وفقنا الله وإياكم لأن نعمل على ما يرضي الله، وأن نخلص القلوب والأبدان من كل شائبة ومن كل نقيصة. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لرب العالمين. جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في ملاحظة أخواني قبل الأسئلة، أن بعد الدرس يبدأ الناس بالتعارف في المسجد وخارج حوش المسجد، فهناك ناس يقرؤون القرآن وهناك ناس يصلون، فهذا الفعل ما هو صحيح، أن الاثنين يتكلمون وأخوهم جالس يصلي جنبهم. أعتقد في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعني لا يشوشن قارئكم على مصليكم، اللي يقرأ القرآن ما لازم يرفع فيه الصوت حتى لا يشوش على الإنسان اللي يصلي. فجزاكم الله خير. التعارف واللقاء يبدأ خلف المسجد، أما داخل المسجد هذا ما هو صحيح. السؤال الأول، قلت في حديث عمر بن الخطاب لما خرج السائل وطلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سألهم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهل يجوز لنا الآن إذا سئلنا عن شيء ونحن لا نعرفه أن الله ورسوله أعلم مثل ما قال ذلك الصحابي؟ بارك الله فيك. هذا اتفاق الأمة على أن هذه الكلمة لا تقال إلا حال حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من المعهود عنه إذا سأل الناس يعلمون أن الجواب وحي يوحى وسيأتيه الجواب، كقول أتدرون من السائل، أتدرون ماذا قال ربكم، فيقولون الله ورسوله أعلم. أتدرون من كذا، يقولون الله ورسوله أعلم. لما قال سلوني، فكانوا يعلمون يقين أنه لا ينفع في هذا السؤال ولا يكون إلا بإذن الله، فكان يسأله بعض الناس كله أسألك مرافقتك أنا أعطيه ذلك. لما؟ لأن الله خوله بذلك. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يستعملها، لا يحل لمسلم بعد وفاة النبي يستعملها. لماذا؟ لأن النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب ولا يعلم ماذا يحدث بعده. وأدل دليل على هذا يقول لا يردن أقوام على حوضي، أقوام الأمم كلها ترد حوضه صلى الله عليه وسلم، فتأتي الملائكة بسياط وتذود الناس كالإبل الشاردة عن هذا الحوض تبعدهم، لأنه الكافر وجهه أسود فتعرفه الملائكة، والمسلم آثار السجود منيرة فيها نور. فقال له كيف تعرفنا؟ قال أرأيت إن كان لأحدكم خيل دهم سود وأخرى محجلة؟ فحتما المحجلة معروفة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا محجلين، وباقي الناس مسودة وجوههم سوداء مظلمة قاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فتأتي الملائكة وتذودهم، فكان من جملة اللي يردون على الحوض صحابة، فقال في بخاري ومسلم حديث متفق عليه قال لهم يا ملائكة الرحمن أصحابي أصحابي، فقالوا له لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وصيحابي كان يراهم، وإذا بهم منافقون مردوا على النفاق أو من الذين ارتدوا في عهد أبي بكر، فيقول سحقا لمن بدل بعدي. دليل أنه ما كان يعرف ماذا حصل وراء أبدا. وعيسى أثبت ذلك، أثبت ذلك، قال يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إن كنت قلت فقد علمت. إلى أن قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ما أعرف شو صار فيهم، ما أعرف أحوالهم أبدا. هذا شأن الأنبياء. فبعد وفاة النبي لا يحل مسلم أن يستعملها، والله تعالى أعلم. يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله يقبض قبضة من أهل النار فيدخلهم الجنة ويسمون عتقاء الرحمن، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث صحيح صريح، يشفع كل أهل الشفاعة، النبيون يشفعون، الصديقون يشفعون، الشهداء يشفعون، أهل الخير يشفعون، فيخرجون من في الرابعة إلى النار ليشفع. يقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن ووصف الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيقول الرب جل وعلا شفعت النبيون، شفعت الملائكة، شفعت كذا وكذا، وبقي دور الله معنى الحديث. فيحثوا حثيا ويخرجهم ويوضع في أعناقهم شيء مثل سلسلة ويكتب عليها هؤلاء عتقاء الرحمن، أن الشفعاء يشفعون وما بقي إلا شفاعة رب العالمين. فيحث وحث ويخرجهم، نعم، ويدخلون الجنة، ويعرفهم أهل الجنة بما على صدورهم من شيء مثل سلسلة أو ميدالية أو شيء مكتوب عليها هؤلاء عتقاء الرحمن، ويعرفون أهل الجنة. فهذا حديث صحيح صريح، وهذا من زيادة فضل الله ومنه على الأمة. صحيح. ولذلك الويل، كل الويل اللي ما يحفظ نعم الله ويعظم ما جاءه عن الله. الوقت نعم الله كثيرة علينا وكبيرة، لكن سبحان الله المشرك كذلك هم يعني يخرجهم الله سبحانه وتعالى. أما المشرك والكافر ما لنا شغل، نقول هؤلاء عتقاء الرحمن، دعونا من هذا التفصيل. أنا أقول الكافر الأصلي والمشرك الأصلي لا يخرجان من النار مدى الدهر مدى الدهور أبدا. بعدين عتقاء الرحمن ما لنا شغل فيهم، خلاص هؤلاء عتقاء الرحمن وكفى. شو جنسهم شو أصلهم ما عندنا تفصيل، فنحن نقول هؤلاء عتقاء الرحمن وكفى. أما الكافر الأصلي والمشرك الأصلي والمنافق الأصلي لا يخرجون من النار بتاتا أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، انتهت المشكلة. ونسكر الستار ونقول هؤلاء عتقاء الرحمن، ما اللي ما تنفعهم شفاعة النبيين ولا الصديقين ولا الشهداء يخرجهم الله بمنه وكرمه. من هم؟ عند الله، وهو أعلم بمن خلقك الله فيكم، أما نحن ما نتعرض لهم. تقول أن محبة الله سبحانه وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم كل محبة الله، فهل تكون محبة الله مثل محبة النبي أو أعظم منها، مع العلم بأن الله هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون المحبة محبة النبي أعظم أم محبة الله أعظم؟ احنا قلنا إذا زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله فهذه إساءة أدب الواقع، وأنا لمحت بهذا. وإذا تعادل نرجو أن نقول لا شيء. لماذا؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، واليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، فالرب أكذبهم، قالوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله متوفى على اتباع النبي. اتباع النبي أمرنا أن نحبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن محبته مفروضة علينا، لا يؤمن أحدكم، والله اللي يكره شعرة من محمد ما عنده ذرة من دين. محبة الله سبحانه وتعالى، محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملزمة لمحبة الله، فهل تكون محبة الله مثل محبة النبي أو أعظم منها، مع العلم بأن الله هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون المحبة محبة النبي أعظم أم محبة الله أعظم؟ احنا قلنا إذا زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله فهذه إساءة أدب الواقع، وأنا لمحت بهذا. وإذا تعادل نرجو أن نقول لا شيء. لماذا؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، واليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، فالرب أكذبهم، قالوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله متوقفة على اتباع النبي. اتباع النبي أمرنا أن نحبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن محبته مفروضة علينا، لا يؤمن أحدكم، والله اللي يكره شعرة من محمد ما عنده ذرة من دين، ولا عنده ذرة من إسلام، ولا عنده ذرة من خير أبدا، ويحشر على وجهه في النار أسود مسود. إذن محبة النبي هي محبة لله، فلا تعارض بين المحبتين أبدا، لأن الله أمر بذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقرن بواو المشاركة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن نحب الله والرسول أكثر من كل شيء في الوجود. أما تقول محبة محمد ترجح، ما أعتقد هذا يعملها إلا إذا كان صوفي منها اللي مخرفشين. وأما المسلم دائما محمد من نعم الله علينا، فإذا نحبه لأنه نعمة أهدانا الله إياها وأمن بها على هذه الأمة، فنحن نحبه لأنه كل خير إجانا عن طريقه. لكن لو كنت نحبه أكثر من الله أقول لك ما أظن مسلم يخطر لباله هذا الخاطر، إنما نحبه أكثر من كل شيء في الوجود، أكثر من دنيانا. أما أكثر من ربنا لا والله، لا والله. فممكن تتعادل المحبتين، ممكن هذا. أما الزيد إساءة أدب الواقع. هل يستطيع إنسان عند سكرات الموت أن يتلفظ بلا إله إلا الله بدون العمل بهذه الكلمة؟ أحكي لكم حكاية طريفة وحصلت عندنا في قرية من قرى حماة. رجل علوي مات في قريتنا، فجاء أهل القرية وأرادوا له الخير، قالوا له قل لا إله إلا الله، الله يشهد. وإذا ماذا يقول؟ يقول هافية، يعني ما أستطيع. ولك قل لا إله إلا الله، قال له هافية. ولك قل لا، يقول هافية، يعني ما في، ما فيني، يعني ما أستطيع. فقال له يا عدو الله، كلمة هافية تطلع على لسانك وكلمة لا إله إلا الله ما تطلع على لسانك، وماته يقول هافية، ما وفق. ولو الإنسان يدرك أنه إذا مات يتوفق لها ويتكلم بها، كان والله لا عملنا ولا سوينا وعند الموت نقول لا إله إلا الله وانتهى. لكن ما تدري، تبقى راكب سيارتك وإذا ما تشعر وين أنت، وإذا بأقل من لحظة طارت روحك وراحت. والله لو المسلم يعرف أنه آخر ما قاله يقولها، لكن قد لا توفق لما قالتها بارك الله فيه. والله ماته يقولها فيه، قال له يخرب بيتك لك يا مجرم، هافية تطلع معك ولا إله إلا الله ما تطلع معك، يعني مصيبة. ما وفق بارك الله فيكم. ومع ما ذلك ابن ليهودي، ابن ليهودي كان على فراش الموت وكان يخدم النبي، وهنا تبرز محبة هذا الدين ومحبة أهل هذا الدين، يخدم النبي، فجاءه بسكرات الموت وقال له هذا قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه، فأبوه قال له أطع أبا القاسم، وهذا الولد يقول لا إله إلا الله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أوفق هذا ليه؟ كان يخدم النبي على يهوديته وعلى مكر والده، كان يخدم النبي، فكتب الله له السعادة، لأنه كان ما يخدمه إلا محب له، ما كان عنده مكر وخداع، فلذلك الله ألهمه إلها. لكن أنت هل يا ترى توفق لهذه الكلمة؟ والله ما ندري. فالإنسان دائما على حذر، ولذلك الخوف مطلوب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ركز بقوله إنما الأعمال بالخواتيم، والله ما نعرف شو يختمنا يا عباد الله. فلذلك المسلم دائما خايف، دائما خويف، ودائما لا إله إلا الله على لسانه، ركب سيارته أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مشي في الشارع لا إله إلا الله، ما يدري الموت متى يأتيه، وقد يختم آخر كلامه يقولها ويأتيه الموت يكون كتبت للسعادة الأبدية، وقد يكون فاسق لكن محب لها ويريدها، وفي حوائل هناك وفي مرض في قلبه أبعده ينتفع بها ولو بعد حين. يقول الله سبحانه وتعالى عن مانع الزكاة: يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم، إلى آخر الآية. طيب لو هذا الإنسان لمانع الزكاة يصلي، والأماكن يسجد فيها الإنسان لا تأكلها النار، صحيح، فكيف يعني توفيق؟ هو النبي وصف لنا كيف يحرق بها جلده وعظمه، يقول توضع على صدره، يوضع الدينار أو الدرهم يكون قطعة من نار جهنم ومن نار الدنيا، فتوضع على ثديه على صدره على بزه، فتخرق الكل حتى تصل إلى ظهره. ما قال توضع على مواضع السجود، ما قال توضع كذا، لا، فتكوى بها، موت الحرق غير والكوي غير. احنا الان في نار جهنم وفي شيء خارج عن نار جهنم، في عذاب قبر هذا مو مضمون يحرق كله، ما انا هذا. بعدين ذاك الرجل بارك الله فيك اللي ما صلى ولا صام يخرج كالفحمة السودة تماما، وهذا يعذب ناس من اهل التوحيد حتى يكونوا كالحمامة كالفحمة، ويلقون على ابواب الجنة ورش عليهم مية الجنة فينبتون. فاذا في حرق، لما يصلي حتما لازم يحترق، رغم خشمه لازم يحترق. هو تارك الزكاة بارك الله فيك، لا يعقل انه يترك زكاة ويصلي وصلاته تكون هي اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر، انما يصلي صلاة ما تنفع ما هي مقبولة، ولا لو قبلت لزكى بالفعل، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رجل جاء للنبي قال له: يا رسول الله، اخي يصلي يقوم الليل ويسرق بالنهار، يقوم الليل، فليقوم الليل هذا عمل شاق، عمل عجيب عظيم وجليل، ويسرق بالنهار. قال له: سينهاه ما تقول، يعني صلاته بتنهى. فرد رجع قال له: يا رسول الله، يسرق بالنهار ويقوم الليل. قال له: سينهاه ما تقول. ليش؟ الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا ليش أنا نقول يا عباد الله الصلاة إن قبلت الله ينظر في كل سائر عملك ويرحمك، وإن ردت رد سائر العمل. فهذا اللي يكوى مانع الزكاة لو صلاته كانت كما هي لما حصل به هذا أبدا، لأنه يعرف ردة وليس بعدها ردة، تارك الزكاة مرتد عن الإسلام وما له حظ ولا نصيب إلا والعذاب. فإذا بارك الله فيك نبقى على النص، وقد يستثنى من هذا النص العام إن النار حرم الله على النار على جهنم، لكن العذاب الثاني ما نضمن، قد تحرق جبهته، قد يحرق يده، قد ما ندري. فنحن نبقى على النص العام اللي هو حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، ومانع الزكاة الله أولى به وأدرى به، والله أعلم. هناك حديث ولكن لا نعرف مدى صحته، يقول أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة وبيده كتابان، فقال الذي في يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة، والذي في شماله: هذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم إلى يوم القيامة. فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا في حديث قدسي عن الله بمعنى هذا. وأما النبي كان عنده كتابان فهذا أشبه ما يقوله الشيعة الروافض، يقولون علي عنده كتابان، كتاب بأسماء شيعته إلى يوم القيامة، وكتاب بأسماء أعدائه إلى يوم القيامة. فهذا حديث موضوع وزور وبهتان لا يرضاه الله ولا يرضاه أحد. فإذا كان هذا منسوب للنبي وكان الكتابين عند وكان الكتابان عند النبي فهذا لم يصح بهذا. إنما فيما أعلم إن الله كتب أهل الشقاوة وكتب أهل السعادة، وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وأما الكتابين عند النبي في الدنيا هذا من يحصيهم يا ابن الحلال؟ إذا 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة بغير حساب، يقول فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، أضرب 70,000 في 70,000 4,900 مليون يدخلون الجنة من أمة محمد بلا حساب. وين هالسجلات اللي تساحة؟ وين الأمم السابقة؟ وين الدنيا؟ وين هالسجلين هذول؟ بعدين أين فقدت؟ وين راحت؟ ما شفناها ولا سمعنا بها. فهذا عقلا ونقلا ساقط المعنى. إنما إذا كان لله كتب كتابين فهذا صحيح، وبالفعل كتب أهل الشقاوة وكتب أهل السعادة، وهؤلاء إلى الجنة حثيتين، قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وكتب في الذكر كل شيء، كتب أهل الشقاوة وكتب أهل السعادة، هذا صحيح. في كثير من الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مكانة عالية عند الله، وهو يملك الشفاعة بعد إذن الله يوم القيامة، فنحن نتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلنا الجنة لمكانته العالية عند الله سبحانه وتعالى، فهل في ذلك ضير؟ يا الله يا إخوتا بارك الله فيكم، الغلو من لدن آدم إلى يوم القيامة محظور علينا ومحرم. قالوا له كلمة بسيطة جدا، قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، أعرض بوجه وقال السيد الله. قالوا أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال لهم أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعضا ولا يستجري أنكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهر على المنبر على كل صلوات الفرض يرفع يدي اللهم لعن رعد، اللهم لعن ذكوان، اللهم لعن عصية، عصت الله ورسوله شهر كامل. وإذا الرب من فوق 7 سماوات في آيتين في مصحفنا في قرآننا قالوا ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. نعم يأتي الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وراح قال يا بني فهر يا بني عدي يا بني يا بني يا بني، جمع خصص عمم، إلى أن قال يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. يأتي المجرم في إجرامي سواء كان قريبا أو بعيدا في يوم مقداره 50,000 سنة، سارق بعير بعيره على ظهره يحملون أوزارهم فوق ظهورهم ألا ساء ما يزرون، فيقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، يقول قد بلغ قد بلغ. يجي الثاني سارق بقرة حمل على ظهره، واحد ثاني سارق طونات من الذهب والفضة، يا رسول الله سر ربك التخفيف، يقول قد بلغ قد بلغ. لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سؤال استنكار على المخلوق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم رافض كذا يقولوا أنه عليه وقف على شفير النار، هذا من شيعته دخل الجنة، هذا مو من شيعته خذه على النار، هذا ممكن فنحن قلدناهم. لا الأمر أكبر بارك الله فيكم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ما هي حرية؟ الأنبياء كلهم أولو الرسل أولو العزم من الرسل، آدم، قالوا لي يا آدم أنت أبونا، قال نفسي نفسي، روحه ما قدم على الشفاعة. الثاني الثالث الرابع، لا حتى وصلت النبي، كان النبي موعود بها في الدنيا، قال له إلك الشفاعة العظمى، فماذا صنع؟ قال له يا رب احسوبيتي، هذول جماعة دخلهم الجنة وهذول غضب عليهم، معاذ الله معاذ الله. يقول فأخر ساجدا بين يدي ربي، يخضع لسلطان الله أمام الملايين، أمام الأولين والآخرين، ويعفر جبهته بالتراب، حتى يقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، أذن له الله. وكيف يشفع؟ محسوبية، يا ربي هذول من جماعتي، معاذ الله. يقول فأذهب إلى النار فيحد لي ربي حدا فأخرجه، ثم أعود الثانية فيحد لي ربي حدا مع كيفه فأخرجهم، ثم أعود الثالثة فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن. فبعد ذلك الرب يقول شفع كذا وشفع كذا وشفع الأنبياء وشفع الملائكة، وهذه شفاعة رب العالمين، يحتحث وطالع المسألة، ما هي مسألة. والله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، مشكلة. فالمسألة أنه محسوبية، يا رسول الله الشفاعة، بدل هذا كله قول يا رب شفع فينا نبيك، هذا حق وهذا خير وهذا طيب، وهذا اللي علمك يا الإله، يا رب شفع فينا نبيك. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اشفع لك، لما في شيء قدمت عمل صالح فالإله يأذن لك، لأنك قلت لا إله إلا الله خالص من قلبك ولسانك، فبيأذن له يا محمد اشفع له. أما محمد يجي يشفع بدون أمر من الله، نقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أم تعدم اللي يقول في شفاعة بدون أن يأذن رب العزة، أبدا، أم تعدم، هذا مبالغ ومغالي. نعم في دعاء يقول يعني بما أن الله سبحانه وتعالى يخرج أهل النار وأهل الجنة، فيقول هل نصح أن نقول في الدعاء اللهم إن كتبتني من أهل الشقاء فامحني واكتبني من أهل السعادة؟ الله أكبر. في عندنا حديث كذب، حديث موضوع اللي هو حديث نصف شعبان، ومن جملة ما يقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هذا كلام أسقط من الساقط وأدنى من الدون. لماذا؟ لأن الإله يعني علم الله يتبدل ويتغير، علمك شقي، يا رب محيني، محيته. هذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والرجل في بطن أمه يؤمر الملك بكتابة أربع كلمات: عمره، رزقه، شقي سعيد، وتطوى الصحف إلى ما لا نهاية. هذه كل ملكوت السماوات والأرض لا تغيرها. إذن المحو والإثبات ليس في كتب، ليس في اللوح المحفوظ، ليس في علم الله، إنما هي في صحف الملائكة. وآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه عمدتهم، هذه ما لها دخل. الله يمحو من الشرائع السماوية ما شاء، وينسخ منها ما شاء، ويثبت منها ما شاء. هذا المعنى، المعنى الآية يمحو الله ما يشاء من الشرائع السابقة ويثبت منها ما شاء، مو إنه واحد شقي يمحيه ويكتبه سعيد. أوه، صارت كل صحائف اللوح المحفوظ كلها صارت مسودة قابلة للتغيير والتبديل. والله جل وعلا يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. جاء فرض الله عليه 50 صلاة فوق الملكوت حيث يسمع صريف القلم. اجى موسى قال له ارجع الى ربك وسله التخفيف، فنزل عنه 10، ورجع قال له سل ربك التخفيف، بنو اسرائيل كلفوا باقل من هذا ما نفع، سل ربك التخفيف لحتى جعلها خمس صلوات فقط، وإذا بالإله يقول له خمس في خمسين ما يبدل القول لديه خلاص، لأن الحسنة بعشر أمثالها، خمسة في عشرة بخمسين، وفرض عليه خمسين خفف عليه للخمسة وقال خمس في خمسين ما يبدل القول لديه، يلا انتهت. ما هي المسألة حرية؟ والله اليوم علم أني أنا شقي، والله يا رب محيني. شو محيك؟ شو محيك؟ علم اللوح المحفوظ لا يتبدل، لا يتبدل أبدا. فهذا دعاء موضوع لا أصل له ولا فصل، ومكذوب على أهل الخير، ومع ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. ارجعوا إلى تفسير ابن كثير ابن جرير، كل علماء التفسير قالوا من الشرائع السابقة يمحو الله منها ما شاء ويثبت منها ما شاء ويحكم أمره بما شاء ولا يسأل عما يفعل. نعم. وأما والله كتبني شقي محين ويكتبني سعيد، لعبة هي؟ معاذ الله، معاذ الله أن يتبدل علم الله، وإياكم تعتقدوا هذا الاعتقاد. العشاء صار. لا تفضل. الدعاء لا يرد من قضاء الله شيء؟ أما الدعاء بارك الله فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يقول الدعاء والقضاء يتعالجان إلى يوم القيامة، يتعالى مكتوب عليه ما بتغير، لكن ما الذي يرده عنك دعوتك هذه؟ تصادم معه وظلوا يتقاتل ويتخاصم، وهي بدها تنزل عليك كما كتب الله مليون في المليون وكما كتب عليك، لكن جعل الله لك رحمة عندما كسرت بين يدي، يا رب ارفع عني الشر، يا رب احميني كذا، يا رب احميني من كذا، يا رب احميني من كذا، فهذه دعوتك تتصارع مع ذاك ولا تصلك، لكن مكتوبة عليك ما تتغير وما هو نزلت عليك. لكن ما الذي ردها؟ هي الآن تتعالج وتتقاتل مع دعوتك فتنتفع بها، ولذلك قال لا يرد القضاء إلا الدعاء أبدا. فإذا الدعاء في منفعة كبيرة، ولذلك الرب قال وادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، من لم يدعو الله يغضب عليه. فإذا لا بد ندعي، هذا ينفع، ينفعنا تماما، والشيء اللي الله كاتبه علينا ما يتبدل، لكن يتخاصم مع هذا ويبعده عنك ويرد عنك الشر اللي هو مكتوب عليك، والله أعلم. إخواني طبعا في أسئلة كثيرة حنا ما نقولها، لأن حاطين يوم اللي هو بعد كل ثلاث محاضرات يكون يوم رد للأسئلة، وإنما فقط نأخذ أسئلة التوحيد، يعني الأسئلة اللي جاية في التوحيد فقط هي اللي تلغى، هي اللي يرد عليها الشيخ، أما الأسئلة الثانية فيحتفظ بها إلى الأسبوع اللي بعد إن شاء الله إذا الله أحيانا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.